وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل فما هي هذه الزلازل؟ هي الزلازل الحسية التي ترد الأرض ردا، أم هي الزلازل المعنوية التي تهز الأفكار هزا؟ إننا نقول بل إنه يمكن أن نقول إن الزلازل نوعان: زلازل حسية ترد الأرض وتدمر القرى والمساكن، وزلازل معنوية تزلزل الإيمان والعقيدة والأخلاق والسلوك حتى يضطرب الناس في عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم ويعود الحليم العاقل حيران. يمكن أن نقول ذلك لأن الحديث مكتمل، وإذا كان النص من القرآن أو السنة مكتملا بمعنيين صحيحين لا ينافي أحدهما الآخر، فإن الواجب أن يؤخذ بالمعنيين، لأن كلام الله ورسوله واسع يحتمل معاني كثيرة، حيث كان لذلك وجه من الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.